أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في اقتضاء الحرمة للبطلان، وكان الكلام في المطلب الأول اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة. ثم وقفنا عند هذا المطلب، وهو أن النهي عن العبادة على أنحاء ثلاثة. النحو الأول أن يتعلق النهي بتمام العبادة، بكامل العبادة، كالنهي عن صوم يوم عاشوراء. فهنا لا إشكال بناء على القول بالاقتضاء أن النهي إذا تعلق بكامل العبادة كانت العبادة باطلة، ومعنى بطلان العبادة أنها لا يجتزأ بها في مقام الامتثال. واضح هذا النص يا أحمد. النحو الثاني أن يتعلق النهي بجزء العبادة، يعني بجزء من أجزاء العبادة الكاملة. نظير ماذا؟ نظير أن يتعلق النهي بالقراءة، فالقراءة جزء من الصلاة، أي جزء من العبادة. فإذا نهى الشارع مثلا عن قراءة سورة العزائم، عن قراءة سور العزائم في الصلاة، هنا النهي لم يتعلق بكامل العبادة، فقد تعلق بجزء من العبادة. هل إذا تعلق النهي بجزء عبادي يقتضي البطلان أو لا يقتضي البطلان؟ نقول هنا تفصيل بين حالتين. تارة المكلف قرأ سورة العزائم المنهي عنها، وأتى بسورة من غير سور العزائم في الصلاة، هنا تكون الصلاة صحيحة. في هذا الفرض إذا لم يصدق عنوان الزيادة المبطلة في الصلاة، بحيث لا يعتبر أن هذه القراءة تكون قراءة زائدة من الزيادة المبطلة. في الفرض الثاني أنه قرأ سورة العزائم المنهي عنها، ولم يأتي بسورة غير سورة العزائم، هنا تكون الصلاة باطلة. واضح التفصيل؟ نعم. قرأ سورة العزائم ثم قرأ سورة أخرى غير سورة العزائم، لا هكذا أقول. الحالة الثالثة أو النحو الثالث أن يتعلق النهي لا بتمام العبادة ولا بجزء من العبادة، إنما يتعلق بشرط من شروط العبادة، كما إذا تعلق النهي بستر العورة مثلا. ستر العورة ليس جزءا من الصلاة، إنما هو شرط من شروط الصلاة. فإذا تعلق النهي بستر العورة أو باللباس الذي يستر العورة، لأنك لا تلبس لباسا يستر العورة مما لا يؤكل لحمه، هنا النهي لم يتعلق بجزء العبادة، إنما تعلق بشرط من شروط أمر عبادي. هنا هل تكون الصلاة باطلة حينئذ أو لا تكون الصلاة باطلة؟ نقول لا وجه لبطلان الصلاة بالوجه الذي نذكره. قال ثم إذا افترضنا أن حرمة العبادة تقتضي بطلانها، يعني إذا تعلق النهي بعبادة اقتضى ذلك بطلان العبادة، هنا حالات ثلاث. الحالة الأولى فإن تعلقت ما هو فاعل تعلقت؟ الحرمة. فإن تعلقت الحرمة بالعبادة بكاملها فهو ما تقدم. ما هو الذي تقدم؟ يعني أنها تكون باطلة. مثالها طبعا أن تتعلق الحرمة بالصلاة، أن تتعلق الحرمة بصوم يوم عاشوراء. الحالة الثانية، وإن تعلقت الحرمة بجزئها، يعني بجزء العبادة، نقول بطل هذا الجزء. لماذا يبطل هذا الجزء؟ لأن جزء العبادة عبادة، وبطل الكل. ما هو بطل الكل؟ يعني بطل الصلاة إذا اقتصر، متى؟ إذا اقتصر على ذلك المفرد من الجزء. يعني إذا فقط قرأ سورة العزائم ولم يأتي بسورة من غير سور العزائم. وأما إذا أتى بفرد آخر غير محرم من الجزء، يعني هو قرأ سورة العزائم ولكنه أيضا قرأ سورة التوحيد مثلا، صح المركب، يعني صحة الصلاة، لأن الصلاة هي عبارة عن مركب من مجموعة من الشرائط والأجزاء. متى يصح بهذا الفرض؟ إذا لم يلزم من هذا التكرار، لأنه حدث تكرار في القراءة، قرأ أولا سورة من سورة العزائم ثم قرأ بعد ذلك سورة أخرى من غير سور العزائم، قال إذا لم يلزم من هذا التكرار للجزء محذور آخر. من قبيل ماذا محذور آخر؟ من قبيل الزيادة المبطلة لبعض العبادات، لأن بعض العبادات وإن حدث فيها زيادة لكنها لا تكون مبطلة. نظير الإنسان إذا طاف أكثر من 7 أسواق، أو إذا سعى بين الصفا والمروة أكثر من 7 أسواق، لأنه من بعض الحجاج عندما يقال السعي عبارة عن 7 ذهابا و7 إيابا، لأن المجموع 14 ثوب، وماذا يفعل؟ يعتبر هذا كل ثوب، يعني يكون المجموع الذي طافه هو 28 ثوب، يكون سعيه صحيحا، لأن هذه زيادة مما لا تبطل العبادة. وإن تعلقت الحرمة بالشرط، كان تعلقت باللباس، قلنا تغطية ستر العورة يكون من شروط صحة الصلاة. وإن تعلقت الحرمة بالشرط بأن لا يكون مما يستر العورة مما لا يؤكل لحمه، نظر إلى الشرط. فإن كان في نفسه عبادة هذا الشرط كالوضوء، الوضوء ليس جزءا من أجزائه بل هو من شروطه صلاة، فهنا تعلق النهي بشرط عبادي كالوضوء، يقال لا تتوضأ بالماء المغصوب، لا تتوضأ بالماء المغصوب، بطل وبطل المشروط بتبعه، بطل هذا الشرط وأيضا بطل المشروط وهو صلاة بتبعه. وإلا، ما معنى وإلا؟ يعني إذا لم يكن الشرط في نفسه عبادة، نظير ماذا؟ ستر العورة، ليس عبادة ستر العورة كالوضوء، وإلا لم يكن هناك موجب لبطلانه ولا لبطلان المشروط، يعني ليس الشرط باطلا وليس المشروط كذلك باطلا. لماذا الشرط لا يكون باطلا؟ المفروض أنه ليس عبادة، وبما أنه ليس عبادة قلنا الحرمة تقتضي بطلان العبادة، والمفروض أن الشرط هنا ليس عبادة. والمشروط لماذا لا يكون باطلا؟ وهو الصلاة، لأن الشرط صحيح، فإذا كان الشرط صحيحا لا معنى لبطلان المشروط. قال أما الأول أي عدم بطلان الشرط فلعدم كون الشرط عبادة، وأما الثاني أي عدم بطلان المشروط فلأن عبادية المشروط لا تقتضي بنفسها عبادية الشرط. هنا ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يسترجع مطلبا ذكرناه في محله. وحاصل هذا المطلب ذكرناه في مبحث التعبد والتوصل، قلنا أن الصلاة عبارة عن مجموعة من الأجزاء والشرائط. قلنا نحن إذا تعلق الوجوب بالمركب لا يعني ذلك أنه ينحل إلى نفس الشرائط، فيكون كل شرط جزءا من أجزاء الصلاة. قلنا إنما ينحل إلى أن يكون المأمور به ليس نفس القيد، إنما هو تقيد وليس ذات القيد، إنما ينحل إلى وجوب التقيد ويكون القيد خارجا. هذا ذكرناه في مبحث التعبد والتوصل، يريد أن يشير إلى هذه النقطة. قال فلأن عبادية المشروط أي كون الصلاة عبادة، المشروط هو الصلاة، كون الصلاة عبادة لا تقتضي عباديتها بنفسها عبادية شرط، يعني كون الشرط عبادة وهو ستر عورة، ولزوم الإتيان به على وجه قربي. لما؟ لأن الشرط والقيد ليس داخلا تحت الأمر النفسي المتعلق بالمشروط والمقيد كما تقدم في محله في مبحث التعبد والتوصل، فراجع هنا. إذا نستطيع أن نقول إذا كان الشرط عبادة وتعلق النهي به كانت الصلاة باطلة، أما إذا كان الشرط ليس عبادة فلا يقتضي ذلك بطلان الصلاة. هذا تمام الكلام في المطلب الأول. الكلام في المطلب الثاني وهو في اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة، وهنا نحوان من البحث. النحو الأول أن النهي تارة يتعلق بنفس السبب وأخرى يتعلق النهي بالمسبب، إذ المعاملة كالبيع مثلا تنحل إلى سبب وتنحل إلى مسبب، فالسبب هو الإيجاب والقبول، قولك بعت هذا السبب لإنشاء البيع. المسبب والأثر الحاصل هو نفس الملكية، فالملكية هي المسبب عن إنشاء البيع بقولنا بعت وقبلت، فبعت الإيجاب والقبول قبلت هذا سبب في حصول الملكية، فالملكية هي المسبب، وقولنا بعت وقبلت هذا هو السبب. تارة يتعلق النهي بنفس السبب، نظير ماذا؟ لا تبع وقت النداء يوم الجمعة، يعني لا تنشئ البيع، هنا تعلق النهي بالسبب، وأخرى يتعلق النهي بالمسبب كالنهي عن تمليك المصحف للكافر، الكافر لا يملك المصحف، هنا نهي عن نفس ملكية الكافر للمصحف، فالنهي عن الملكية ملكية الكافر للمصحف، هذا نهي عن المسبب وليس عن نفس السبب. اتضح؟ أما إذا كان النهي قد تعلق بنفس السبب فهل يقتضي بطلان المعاملة أم لا يقتضي بطلان المعاملة؟ ومعنى بطلان المعاملة كما تقدم عدم ترتب الأثر، كما قرأنا في الحلقة الأولى وفي الحلقة الثانية قرأنا أنه لا موجب للبطلان، والوجه في ذلك أنه لا توجد لا ملازمة عرفية ولا ملازمة عقلية ولا ملازمة شرعية. قد يكون الشيء منهيا عنه ولكن لو حصل ترتبا أثر، أما من الناحية العرفية فهو واضح، قد أكره زيارة زيد من الناس لكن لو جاء وزيارته مبغوضة لو جاء ترتب أثر زيارة من الإكرام وحسن الضيافة. وأيضا لا توجد ملازمة عقلية، من أنه إذا كان الشيء مبغوضا ومنهيا عنه فلو تحقق لا يترتب أثر، لا توجد ملازمة عقلية. وأيضا لا توجد ملازمة شرعية بدليل الظهار. أليس الظهار منهيا عنه؟ الظهار منهي عنه، ولكن لو حصل الظهار ترتب الأثر وهو البينونة بين الزوج وزوجته. فإذا قال الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي مبغوض يحرم الظهار، لكن بما أنه أنشأه وأوقعه تحقق الأثر وهو أثر الظهار وهو البينونة. إذن مجرد أن يتعلق النهي بشيء لا يقتضي بطلان المعاملة. فلو تعلق النهي فهذا المكلف لو أوقع البيع وقت النداء يوم الجمعة، نعم هو يحرم حرمة تكليفية، يعني يستحق عقاب، لكن هذا البيع يكون نافذا وصحيحا. قال اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة، وتحلل المعاملة إلى السبب والمسبب، والحرمة تارة تتعلق بالسبب كما إذا قلنا يحرم إنشاء البيع وقت النداء يوم الجمعة، وأخرى بالمسبب يحرم تمليك الكافر المصحف. فإن تعلقت الحرمة بالسبب فالمعروف بين الأصوليين أنها لا تقتضي بطلان، يعني يكون البيع صحيحا ونافذا، إذ لا منافاة لا عقلية ولا شرعية ولا عرفية بين أن يكون الإنشاء والعقد مبغوضا وأن يترتب عليه مسببه ومضمونه أي حصول الملكية. وإن تعلقت بالمسبب الحرمة كتمليك المصحف للكافر. ذكر السيد في الحلقة الثانية أن تعلق النهي بالمسبب غير معقول، هذا إشكال ذكره في الحلقة الثانية. وحاصل الإشكال أن تعلق النهي بشيء، ما ذكر هنا الإشكال، أنا أذكره لأنه مستفصل في العبارات. تعلق النهي بشيء فرع القدرة على متعلقه، لا يصح أن يقال لا تطر في السماء في فرض عدم القدرة. فإذا تعلق النهي بشيء هذا معناه أنه لا بد أن يفرض، أن تفرض هناك قدرة. فقد يقال بأنه نفس الملكية ليست مقدورة للمكلف، نفس تحقق الملكية ليس بيد المكلف، ليس بيد المكلف أن يكون الشيء ملكية أو ليس بملكية. فبالتالي إذا كان تحقق الملكية ليست مقدورة للمكلف إذا لا يصح تعلق النهي بها، وإذا لم يصح تعلق النهي بها إذا لا معنى لأن يقال إذا تعلقت الحرمة بالمسبب أي بالملكية، لأن الملكية ليست مقدورة للمكلف. والجواب واضح، من قال لكم أن الملكية لا تتعلق القدرة بها؟ فهي تتعلق القدرة بها من باب القدرة على سببها. المكلف ألا يستطيع أن يوجد سبب الملكية؟ يستطيع، لأن سبب الملكية إنشاء البيع. يقول بعتك هذه المسجلة ويقول المشتري قبلت فانتحقق الملكية. فنفس الملكية مقدورة بالقدرة على سببها، فبالتالي صح تعلق النهي بها لأنها مقدورة بالقدرة على سببها. وهذا معنى ما يقال أنها مقدورة عليها بواسطة القدرة على سببها. ف فبالتالي جاز تعلق النهي بها حينئذ. قال: وإن تعلقت بالمسبب أي بمضمون المعاملة، ومضمون المعاملة هو الملكية الذي يتوصل من خلال ماذا؟ نفس العاقل. أي بمضمون المعاملة الذي يراد التوصل إليه بالعقد، فالعقد يكون سببا. لاحظ ماذا قال؟ باعتباره فعلا بالواسطة، باعتباره أي باعتبار ذلك المضمون يكون فعلا مقدورا للمكلف، لكن بأي واسطة؟ بالقدرة على السبب. وأثرا تسبيبيا له، يعني يكون مضمون المعاملة يكون الملكية أثر تسبيبي من خلال القدرة على السبب. فقد يقال بأن ذلك يقتضي البطلان لوجهين. الوجه الأول: إذا تعلق النهي بالملكية كشف ذلك عن أن هذه الملكية تمليك المصحف للكافر مفروض لدى الشارع. إذا قال الشارع لا تبع الكافر المصحف، أو لا يملك الكافر المصحف، معنى ذلك أن ملكية الكافر للمصحف أمرا مبغوض عند الشارع. إذا كان مبغوضا عند الشارع، هل يحكم الشارع بتحقق الملكية؟ لا يحكم الشارع بتحقق الملكية إذا كان الأمر مبغوضا عنده. وعدم حكم الشارع بتحقق الملكية هذا يكشف عن بطلان تلك المعاملة، ولا يترتب أثر المعاملة. فحاصل الوجه نقول: إذا تعلق النهي بالملكية بتمليك الكافر المصحف كشف ذلك عن أن هذا التمليك يكون مبغوضا، وإذا كان مبغوضا لم يحكم الشارع بتحقق الملكية، لأنه لا تستمع تحقق الملكية مع مبغوضية الشارع لها. وعدم حكم الشارع يكشف عن بطلان الملكية. قال: الوجه الأول: إن هذا التحريم المتعلق بتمليك المصحف للكافر يعني مبغوضية المسبب، يعني مبغوضية تلك الملكية أو التمليك، أي التمليك بعوض في مورد البيع مثلا، لأنه أنت تملكه في البيع، تقول بعتك هذا المصحف. ومن الواضح أن الشارع إذا كان يبغض أن تنتقل ملكية السلعة للمشتري فلا يعقل أن يحكم بتحقق الملكية. وعدم الحكم بذلك أي وعدم الحكم بتحقق الملكية عبارة أخرى عن البطلان. في سؤال شيخ أحمد؟ هذا البحث عينه في الحلقة الثانية مكرر. والجواب على هذا الوجه: تحقق الملكية يتوقف على أمرين. الأمر الأول إيجاد السبب، والأمر الثاني حكم الشارع بتحقق ملكي. لا بد من مجموع هذين الأمرين، وإلا ليس بمجرد أن يقول المكلف بعتك هذه السلعة ويقول المشتري قبلت، معنى ذلك تحقق الملكية. لا بد أن يأتي الشارع ويحكم بصحة ونفوذ هذا العقد. ولهذا الشارع بعض الأشياء حكم بصحتها، بعض الأشياء لم يحكم بصحتها. إذا لكي يتحقق الأثر النهائي وهو انتقال السلعة من البائع إلى المشتري، لا بد من إيجاد العقد أولا، ولا بد من حكم الشارع بنفوذ هذا العقد وصحة هذا العقد. إذا اتضح ذلك نقول هنا نحن نسلم أن الشارع إذا نهى عن تمليك المصحف للكافر كشف ذلك عن كون التمليك مبغوضا، كشف ذلك عن كون التمليك مبغوضا. ولكن قد تكون مبغوضية التمليك بلحاظ إيجاد نفس العقد، قد تكون مبغوضية التمليك بلحاظ نفس إيجاد العقد، ولكنه بلحاظ حكم الشارعي أي بلحاظ الأمر الثاني لا يكون مبغوضا. ومعنى ذلك أننا لو سألنا الشارع لماذا تبغض تمليك الكافر للمصحف أو ما هو سبب بغضك هذا، يقول سبب بغضي ناتج عن نفس إيجاد العقد، يعني لا أريد من المسلم أن يوجد العقد وهو أن يقول للكافر بعتك هذا المصحف. لكن لو خالف ذلك وأوجد المسلم هذا العقد وباع الكافر المصحف، هنا يحكم الشارع بنفوذ هذا البيع. فمن ناحية الآن حكمي لا يكون مبغوضا، إنما كان مبغوضا من ناحية إيجاد نفس العقد وهو قد أوجده على كل حال. إذن فأنا لا يكون مبغوضا من ناحية نفس حكمي، إنما يكون مبغوضا من ناحية نفس إيجاد العقد، والمفروض أن المكلف خالف الشارع وأوجد العقد، فأنا لم أحكم بصحتي من ناحية نفس إيجاد العقد، إنما حكمت بصحتي من باب الأمر الثاني وهو أن الشارع قد حكم بمضمونه. وبعبارة فنية أخرى قل أن المبغوضية لها منشأان، المنشأ الأول تارة نتصور المبغوضية ناشئة من نفس إيجاد العقد، لأن يعني لا يرضى أن توجد العقد، بهذا اللحاظ يكون مبغوضا. فالشارع إنما كان التمليك مبغوضا عنده بلحاظ إيجاد نفس العقد، ولكن قد لا يكون مبغوضا عنده بلحاظ حكم الشارع بنفوذ هذا العقد. فلا ملازمة حينئذ، نقول قد يكون مبغوضا من جهة ليس مبغوضا من جهة أخرى. والجواب أن تملك المشتري للسلعة يتوقف على أمرين، أحدهما إيجاد المتعاملين للسلعة ألا وهو العقد نفس العقد، والآخر جعل الشارع للمضمون يعني ما يتضمنه العقد وهو تحقق الملكية. وقد يكون غرض المولى متعلقا، يعني عندما نهى المولى عن تمليك الكافر المصحف بإعدام المسبب أي بإعدام الملكية من ناحية الأمر الأول، يعني عليك أن تعدم الملكية بأن لا توجد أصل العقد، بأن لا توجد أصل العقد، أصل العقد لا تنشئه بينك وبين الكافر، لا بإعدام الملكية من ناحية الأمر ثاني وهو جعل الشارع للمضمون. فلا مانع من أن يحرم المسبب على المتعاملين، يعني حرم المسبب عن طريق إيجاد نفس السبب، ويجعل بنفسه المضمون على تقدير تحققه سبب. هو حرم الشارع ويبغض تمليك المصحف للكافر عن طريق إيجاد نفس العقد، لكنه لو وقع أيضا يصح أن يترتب أثر البيع وهو النفوذ. الوجه الثاني ما ذكره المحقق النائيني، وحاصل هذا الوجه ما معنى، نسألكم ما معنى أن الشارع ينهى عن تمليك الكافر للمصحف، معنى ذلك أن المكلف لا يمتلك سلطنة على نقل المصحف للكافر، لا يمتلك سلطنة على نقل المصحف للكافر. فإذا قال له الشارع أنا أنهاك أيها المسلم أن تملك الكافر المصحف، يعني لا أعطيك سلطنة، لا تمتلك السلطة في نقل هذا المصحف للكافر وتمليكه للكافر، فيكون محجورا عليه، لأن الذي لا يمتلك السلطنة معنى ذلك أنه يكون محجورا عليه تماما كالطفل. الطفل محجور على أمواله لأنه لا يمتلك السلطنة من ناحية التصرف في أمواله. فإذا كان لا يمتلك السلطنة وكان محجورا عليه، معاملته تكون صحيحة أم باطلة؟ تكون باطلة، لأن من شروط صحة المعاملة أن تكون له سلطنة، والمفروض أنه إذا نهى الشارع معنى نهيه أنه لا سلطنة، ومع عدم السلطنة تكون المعاملة باطلة، وهو المطلوب أن نريد أن نثبت أن المعاملة باطلة. قال ما ذكره المحقق النائيني من أن هذا التحريم، أي تحريم؟ يعني التحريم المتعلق بالمسبب بالتمليك، يساوق الحجر على المال. ما معنى الحجر؟ أي سلب سلطنتي على نقل المال. الحجر عن مسلوبه سلطنة، يعني لا سلطان له، فيصبح حاله حال البائع مثلا حالف صغير، ومع الحجر لا تصح المعاملة، وهو المطلوب. أكد السيد على ما قاله المحقق نائيني وحاصل إشكاله. التحريم يساوق الحجر، إذا حرم الشارع التمليك معنى ذلك أن الإنسان لا يملك سلطنة، أي يكون محجورا. ما معنى الحجر؟ ما معنى الحجر على المالك؟ الحجر على نحوين، تارة يكون حجرا وضعيا، أخرى يكون حجرا تكليفيا. ما هو الفرق بين الحجر الوضعي وبين الحجر التكليفي؟ الحجر الوضعي بمعنى الحكم بعدم نفوذ المعامل، أن المعاملة ليست نافذة، فيسمى حجرا وضعيا. أما الحجر التكليفي بمعنى الحرمة، يعني هناك حرمة، هناك حرمة، حرمة تكليفية. حجر وضعي بمعنى يحرم التمليك، نفس التمليك يكون حراما، هل تسمى حرمة تكليفية. أما الحرمة الوضعية بمعنى ليس حراما تكليفا، ملكه، لكن لو قمت بتمليكه هذا التمليك لا يمكن أن يتحقق، ليس نافذا، هل يسمى حجرا وضعيا. إذن الحجر الوضعي أي عدم نفوذ المعاملة، المعاملة لا تكون نافذة، هذا يسمى بالحرمة الوضعية في قبال الحرمة، يعني يا حرام، يعني لا يصح لك أن تنشئ، لا يصح لك أن تملك، يحرم عليك أن تملك، كما أقول يحرم عليك أن تتناول الخمر، هذا يسمى بالحرمة التكليفية. أما الحرمة الوضعية والحجر الوضعي يعني ليس حرام تكليفا، لك أن تفعل، لكن لو فعلت لا يترتب أثر، هذا يسمى بالحرمة الوضعية. الحجر هذا التحريم يساوق الحجر، هل هو الحجر الوضعي أو هو الحجر أو الحجر التكليفي؟ إن كان المراد هو الحجر الوضعي، بمعنى إذا تعلق التحريم بالتمليك كشف ذلك عن الحكم بعدم نفوذ معاملة، هذا معنى الحلمين وضعي، هذا أول الكلام، هو المدعى الذي يراد إثباته. نريد أن نثبت هل أن إذا تعلق التحريم بالتمليك الكافر للمصحف اقتضى ذلك الحكم بعدم نفوذ هذه المعاملة؟ هذا هو أول الكلام، هذا هو أصل الكلام المدعى. وأما إذا كان المراد هو الحرمة تكليفية، يعني يحرم تمليك الكافر تكليفا، لا يجوز لك شرعا أن تملك، فنقول الحرمة التكليفية لا تستلزم الحرمة الوضعية. نظير ما قلنا في الظهار، في الظهار يحرم حرمة تكليفية، لكن لو وقعت حكم الشارع بنفوذه. قال: والجواب أن الحجر على شخص له معنيان، أحدهما الحجر الوضعي بمعنى الحكم بعدم نفوذ معاملاته، والآخر الحجر التكليفي بمعنى منعه، أساسا لا يجوز له أن ينشئ العقد. فإن أريد أن التحريم يساوق الحجر بالمعنى الأول أي الحجر الوضعي فهو أول كلام، هو أصل الكلام، أنه هل إذا نهى الشارع عن تمليك الكافر عن تمليك المصحف للكافر اقتضى ذلك الحكم بعدم نفوذ المعاملة أو عدم نفوذ المعاملة فيه؟ هذا هو أول الكلام. وإن أريد أنه أي أن التحريم يساوق الحجر بالمعنى الثاني أي الحجر التكليفي فهو مسلم بمعنى نعم، إذا نهى الشارع عن التمليك فهو حرام تكليفا. ولكن من قال لكم أن الحرمة التكليفية تقتضي الحرمة الوضعية؟ مثالها الظهار، فإن الظهار حرام تكليفا، يعني لا يجوز لك أن تقول لزوجتك أنت علي كظهري، لكن لو قلت اكتسبت حراما فعلت حراما ولكن حكم الشارع بنفوذه. فالظاهر أن نعم، ولكن من قال أن هذا يستتبع الحجر؟ يعني من قال لكم أن الحرمة التكليفية تستتبع الحرمة الوضعية؟ فالظاهر أن تحريم المسبب لا يقتضي البطلان، بل قد يقتضي الصحة، يعني الأمر بالعكس يقتضي الصحة، كما أشرنا في حلقة سابقة، أشار في الحلقة الثانية إلى أن الأمر بالعكس، لا أنه يقتضي البطلان بل يقتضي صحة المعاملة. وحاصل الوجه سريعا كما تقدم في الحلقة الثانية أن يقال أن النهي عن التمليك معناه أنه لا بد من وجود سلطة، هذا المكلف إنما يصح أن أقول له لا تملك في فرض وجود سلطنة، يعني سلطنة على على على عنده سلطنة على تمليك المصحف للكافر، وأن يكون ذاك البيع صحيحا، وأن يكون ذاك البيع صحيحا، لأنه أساسا إذا لم يكن البيع صحيح إذن لا معنى لأن يتعلق النهي به، فتعلق النهي به فرض صحته، إذا لم يكن من الأساس صحيحا إذن لا معنى لأن يتعلق النهي به. هذا الوجه هو الذي ذكره في الحلقة الثانية، ولك أن تراجعه. هذا تمام الكلام في مبحث اقتضاء الحرمة للبطلان. ينتقل السيد إلى آخر مبحثين من مباحث الدليل العقلي، وهو مبحث الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، ومبحث كبروي وهو حجية الدليل العقلي. مبحث الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع هو المعنون في كلماتهم، هل كل ما حكم به العقل يحكم به الشرع أو لا يحكم به الشرع؟ هل كل أمر حكم به العقل يحكم به الشرع يحكم على طبق ما توصل إليه العقل وأدرسه أم لا؟ وهنا بحثان. البحث الأول، هل هناك ملازمة بين حكم العقل النظري وحكم الشرع أم لا؟ والبحث الثاني، هل هناك ملازمة بين حكم العقل العملي وحكم الشرع أم لا؟ فهنا بحثان، بحث يرتبط بحكم العقل النظري وبحث يرتبط بحكم العقل العملي. يتوقف ذلك على استحضار الفرق بين مدركات العقل العملي وبين مدركات العقل النظري، وتقدم هذا البحث في منطق الشيخ المظفر في الجزء الثالث، وتقدم في الحلقة الثانية، وتقدم أيضا في بداية الحكمة في الفلسفة. ونسترجعه ونقول، ما هو الفرق بين العقل النظري وبين العقل العملي؟ الفرق بينهما أن العقل النظري هو ما من شأنه أن يدرك ما يعلم، بينما العقل العملي ما من شأنه أن يدرك ما ينبغي أن يعمل. فالعقل النظري يرتبط بحيثية العلم، والعقل العملي يرتبط بحيثية العمل. مثلا إدراك العقلي لاستحالة استماع النقيضين، النقيضان لا يستمعان، هذا يرتبط بجهة العلم، فيرتبط بالإدراك النظري، إدراك العقل النظري، أو استحالة الدوري أو التسلسل أو ما شابه ذلك. أما إدراك قبح الكذب، ما معنى إدراك قبح الكذب؟ يعني مما لا ينبغي فعله، مما لا ينبغي فعله هذا جنبة عملية لا تفعل. أو إدراك حسن العدل، ما معنى أن العقل يدرك أن العدل حسن؟ يعني مما ينبغي فعله عمله، صار من مدركات العقل العملي. لم يحدث خلاف بين الأعلام في الفرق بين عقل النظري، حقيقة العقل النظري وهو ما يدرك، وهو ما من شأنه أن يدرك ما ينبغي أن يعلم، جنبة العلم، والعقل النظري العملي ما من شأنه أن يدرك مما ينبغي أن يعلم. فالنظري يعلم، العملي يعمل. قال لم يكن هناك خلاف في هذا المستوى. الخلاف أين؟ في بعض المصادر، قضية التحسين والتقبيح، ورد النقاش فيهما، هل هما من الأمور من مدركات العقل أو من مدركات الشرع؟ لهذا عندنا مسلكان، مسلك التحسين والتقبيح العقلي، ومسلك التحسين والتقبيح الشرعي. فهل الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، بمعنى ليس للعقل مسرح لإدراك حسن الأشياء أو قبح الأشياء؟ وهذا هو مسلك الأشاعرة، القبيح ما قبحه الشارع والحسن ما حسنه الشارع، والعقل لا يدرك أن في هذا الفعل واقعية وصفة حقيقية حسنة أو صفة واقعية قبيحة. القبيح ما يقبحه هو، والحسن ما يحسنه هو. فلو كان العقل يدرك أن دخول، مثلا لو كان العقل يدرك قبح عدم إرسال الأنبياء والشارع لم يرسل الأنبياء، كان ذلك من الأمور الحسنة، كان ذلك من الأمور الحسنة. ولو أدرك الشارع وعقل لو أدرك العقل أن إدخال الإمام الحسين إلى النار قبيح لا يصدر عن الشارع، فنقول لو صدر عن الشارع لا يكون قبيح. وهذا معنى أن التحسين والتقبيح من الأمور الشرعية. في قبال هذه النظرية أنها ليست من الأمور الشرعية، وهي نظرية الإمامية بأكملها والعدلية كالمعتزلة، لكنهم الإمامية اختلفوا على مسلكين. نفوا أن يكون التحسين والتقبيح من الأمور الشرعية، لكنهم اختلفوا. بعضهم قال هي من الأمور العقلائية، وهو مسلك الشيخ المظفر في منطقه وفي أصوله أصول الفقه. ومسلك آخر كما هو مسلك صاحب الميزان أنه من الأمور العقلية وليست من الأمور العقلائية. الشيخ المظفر ذهب إلى أن مسألة الحسن ومسألة القبح هو أمر عقلائي، بمعنى ليس هناك واقعية، أو قل بعبارة أخرى لا يدرك العاقل أن في الأشياء حسنا ذاتيا أو قبحا ذاتيا وراء نفس العقلاء، إنما حسن الأشياء أو قبح الأشياء نتيجة تطابق آراء العقلاء. العقلاء استمعت ورأت أن في هذا الفعل أمرا حسنا وفي ذاك الفعل أمرا سيئا وقبيحا، نتيجة مصالح، هناك مصالح. ولهذا عده هو من التأديبات الإصلاحية من المشهورات، وجعله مما تتطابق عليه آراء العقلاء، فحسن الأشياء وقبحها يتبع تطابق آراء العقلاء وعليه تطابق آراء العقلاء. ولهذا ينصون على هذه الفكرة أن الإنسان لو خلي لوحده وعاش منفردا ووحيدا لا يدرك حسن الأشياء وقبح، لا يدرك قبح الظلم، ولا يدرك حسن العدل، إنما يدركه إذا عاش في المجتمع العقلائي، خلافا لنظرية صاحب الميزان أن الإنسان لو عاش منفردا ووحيدا فيدرك بوجدانه أن الظلم قبيح حتى وإن لم يخالط المجتمع العقلائي. إذن المسلك الإمامي نفى التحسين والتقبيح الشرعي، ولكن استاق هل هو من القضايا المشهورة العقلائية أو هو من القضايا التي لها واقعية في ذاتها، فالعقل يدرك وإن لم تتطابق آراء العقلاء عليها، حتى وإن لم تستمع آراء العقلاء على قبح الأشياء فالعقل يدرك قبحها. بعد هذا التمهيد نقول في المقام نريد أن نعرف ما هو وجه الملازمة، أو قل هل هناك ملازمة بين ما يدركه العقل النظري وحكم الشرع، وهل هناك ملازمة بين ما يدركه العقل العملي وحكم الشرعي. مثال الأول ما هو؟ نريد شيئا من مدركات العقل النظري وحكم الشرع على صدقه، نقول إدراك المصالح والمفاسد. إدراك العقل لمصلحة هذا لا يرتبط بجنبة العمل، إنما يرتبط بجنبة العلم، فهو من مدركات العقل النظري. أدرك أن هناك مصلحة يعني علمت بها، أدرك أن هناك مفسدة تترتب على شرب الخمر معنى ذلك أنني علمت بها، فهذه من مدركات العقل النظري. فإذا أدرك العقل أن هناك مصلحة في هذا الفعل، أدرك العقل أن هناك مصلحة للمصالحة مع إسرائيل مثلا أو لشراء البضائع الإسرائيلية، هل يحكم الشارع بما توصل إليه العقل؟ أو يدرك العقل مثلا أن العمليات الاستشارية لها مفسدة مثلا، هل يحكم الشارع بحرمة تلك العمليات أم لا؟ نقول الكلام كبرى وصغرى. أما الكبرى نعم، فكل ما يتوصل إليه العقل النظري من وجود مصلحة أو مفسدة يحكم الشارع على صدقه. ولكن كل الكلام في الصغرى أن لنا ذلك. من يدرك أن ما يتوصل إليه العقل النظري هو تمام المصلحة؟ لأن إدراك المصلحة معناه أنه يدرك المقتضي ووجود الشرط وفقدان المانع. من يدرك أن تمام المصلحة في المصالحة مع إسرائيل؟ لعل هناك مانع يمنع من تحقق هذه المصلحة، لعل هناك شروط لهذه المصلحة لم يتوصل إليها العقل. العقل قاصر عن إدراك المصالح والمفاسد. ولهذا نص علماء الإمامية أن مصالح الأشياء إنما يدركها الشارع المشرع، ما يدرينا نحن ما هي المصلحة في هذه الأحكام الشرعية. مهما توصلنا إليها هذه يعبر عنها بالحكم، حكمة وليست مصلحة وعلة الحكم. المصلحة والمفسدة بمعنى علة الحكم، وعلة الحكم ما يدور الحكم مدارها وجودا وعدما. من قال لكم أن العلة في مثلا إذا جاء الإنسان يطوف يجعل الكعب على يمينه وعلى يساره؟ على يساره. قالوا لماذا؟ قالوا لأن القلب في جهة يسار فهو يميل إلى من قال هذه علة الحق؟ من قال أن علة تحريم تناول لحم الخنزير مثلا هو بسبب أنه يدفع أو أنه عفوا يسلب غيرة الإنسان على أهله؟ من قال هذه علة الحق؟ يعني بحاجة أنا أذلم أنه مهما أتناول لحم الخنزير لا، الغيرة تبقى عندي محفوظة على أهلي وعلى أقربائي وعلى المجتمع. معنى ذلك أنه يجوز تناول لحم الخنزير؟ نعم، لو قلنا هي هذه العلة إذا انتفت علة الحكم فانتهي الحكم. لكن من يقول لكم أن هذه علة الحكم؟ مصالح الأشياء ووقائع الأشياء لا يدركها إلا علام الغيوب. إذا فمن ناحية الكبرى نحن نسلم أن كلما أدرك العقل مصلحة الحكم أو مفسدة الحكم بمعنى أدرك العلة التامة للحكم حكم الشرع على صدق ذلك. ولكن من يجزم بأن ما توصل إليه العقل هو تمام علة الحكم؟ هو يدرك مصالح الأشياء، ولكن لا نستطيع أن نقول هذه المصلحة هي علة الحكم، نعبر عنها حكمة الحكم. ولهذا عندما كتاب الشيخ الصدوق يعبر علل الأحكام، علل الأحكام هذه في الحقيقة حكم الأحكام وليست علة الحكم. تساهل في التعبير، علة الحكم ما يدور الحكم مدارها نفيا وإثباتا. لا يمكن أن نترك جزء، يمكن أن نقول هذه جزء من أجزاء علة الحكم، وهو مثلا أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن هل هي تمام العلة؟ قد يكون هناك أمور أخرى لا ندركها. ولهذا قال يقسم الحكم العقلي إلى قسمين، أحدهما الحكم النظري وهو إدراك ما يكون واقعا، الحكم العملي وهو إدراك ما ينبغي أو ما لا يحزن بث العمل أن يقع. وبالتحليل نلاحظ رجوع الثاني إلى الأول. من أي ناحية؟ من هذه الناحية، لأنه إدراك لصفة مدركات العقل النظري، إدراك لأمور واقعية أو ليست لأمور واقعية، لأمور واقعية استحالة اجتماع النقيضين، استحالة الدوري، استحالة تسلسل، هذه أمور واقعية. كذلك إدراك الحسني، إدراك قبحي إدراك قبح الظلمي إدراك حسن العدل أمورا واقعية في قبال من يقول أنها أمور شرعية في قبال أنه من يقول أنها أمورا عقلائية، لأنه إدراك لسبة واقعية في الفعل وهي أنه ينبغي أن يقع وهو الحسن أو لا ينبغي وهو القبح. وعلى هذا نعرف أن الحسن والقبح صفتان واقعيتان خلافا لما ذهب إلى أنهما شرعيا أو أنهما من الأمور التي تطابقت عليها آراء العقلاء كما يدرك سائر الصفات والأمور الواقعية كالتحالة السماع النقيضين، غير أنهما تختلفان عنها في اقتضائهما بذاتهما جريا. يعني يريد أن يقول أن هناك نقطة مشتركة بين الحكم العملي والحكم. ما هي النقطة المشتركة؟ كلاهما متعلق الإدراك هو أمر واقعي، لكن الفرق أن النظر يستبطن جنبة العلم والعملي يستبطن جنبة العملي بذاتهما جريا عمليا معينا خلافا للأمور الواقعية الأخرى التي لا تستبطن الجنبة العملية. وعلى هذا الأساس يمكن أن يقال أن الحكم النظري هو إدراك الأمور الواقعية التي لا تقتضي بذاتها جريا عمليا معينا. من قدير ما قلنا استحالة اجتماع نقيضين، والحكم العملي هو إدراك الأمور الواقعية التي تقتضي بذاتها ذلك، يعني تقتضي جريا عمليا كحسن الأشياء وقبحها. ويدخل إدراك العقل للمصلحة والمفسدة ويدخل إدراك العقل للمصلحة والمفسدة في الحكم النظري، يعني إدراك المصالح والمفاسد هذا يرتبط بالعقل النظري، لأن المصلحة ليست بذاتها مقتضية للجري العملي، ويختص الحكم العملي من العقل بإدراك الحسن والقبح، لأن الحسن يعني مما ينبغي فعله والقبح مما ينبغي تركه. وسنتكلم فيما يلي عن الملازمة بين كلا هذين القسمين من الحكم العقلي وحكمه، من الحكم العقلي وحكمه، يعني هل هناك ملازمة بين الحكم العقلي النظري وحكم الشارع، وهل هناك ملازمة بين الحكم العقلي العملي وحكم الشارعي؟ الملازمة بين الحكم النظري وحكم الشارع لا شك في أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، وهذا هو مسلك العدلية، وأن الملاك متى ما تم بكل خصوصياته وشرائطه وتجرد عن الموانع عن التأثير كان بحكم العلة التامة الداعية للمولى إلى جعل الحكم على طبق ذلك الملاك التام وفقا لحكمته تعالى. وعلى هذا الأساس فمن الممكن نظريا أن نفترض إدراك العقل النظري لذلك الملاك بكل خصوصياته وشؤونه. لو الله سبحانه وتعالى أعطاه موهبة أن يدرك ملاكات أحكام، وفي مثل ذلك يستكشف الحكم الشرعي لا محالة استكشافا للميا. وما الاستكشاف للميا؟ يعني انتقال من العلة إلى ما هي العلة؟ المصلحة، والمعلول هو الحكم الشرعي، أي بالانتقال من العلة التي هي المصلحة إلى المعلول وهو الحكم الشرعي. ولكن هذا الافتراض صعب التحقق من الناحية الواقعية في كثير من الأحيان. لماذا؟ لضيق دائرة العقل وشعور الإنسان بأنه محدود الاطلاع، الأمر الذي يجعله يحتمل غالبا أن يكون قد فاته الاطلاع على بعض نكات الموقف. نظير الآن في الأحداث المعاصرة، الكثير يتصدق ويتهم المرجعيات، لماذا ساكتة؟ لماذا لا تفرض الجهاد؟ لماذا كذا؟ لماذا لا تصدر فتوى بالعمليات الاستشهادية ضد المحتلين وما شابه ذلك؟ خب على كل حال إذا كنت أنت من أهل الفتوى خب أختي، إذا لم تكن من أهل الفتوى وتؤمن بالاختصاص وأن هذا موكول إلى أهل الخبرة خب يعني ارجع إلى أهل الخبرة. فلا تقول للطبيب إذا قال لك أنا مريضا، إذا قال لك أنت مريض تقول له أنا لست مريضا، لا يجوز. أنت أعطيت الثقة لهذا المختص، هذا المختص هو الذي يشخص، يشخص المصلحة، يشخص الواقعية، أنت لا تصرف عليه. وإلا لو فرضت عليينا خرج عن كونه مختصا فوقع الكلام في مختص في قبال مختص. فكيف هذا بالنسبة للإنسان العالي الذي يمكن أن يخطئ وهو المادة؟ فكيف بعلام الغيوب الذي هو معصوم ومنزه عن كل نقص؟ لا ندرك حقائق الأمور نحن. وهذا التصدق اللي يصدر من بعض المبلغين أو من بعض الشباب أنه لماذا لا تتغير الأحكام الشرعية؟ الآن كل البنوك معاملاته معاملات ربوية، لماذا لا يوجد لنا مخرج؟ لماذا لا نفعل كذا؟ ليس من الصحيح أن نخضع الواقع إلى الحكم الشرعي، الصحيح أن نخضع ليس من الصحيح أن نخضع الحكم الشرعي إلى الواقع، العكس هو الصحيح، الواقع لابد أن يخضع للحكم. افتحوا بنوك إسلامية، ليس من الصحيح أن هذه البنوك الربوية نبحث عن مخارج ونحلل أمورها. فقد يدرك المصلحة في فعل ولكنه لا يجزم عادة بدرجتها وبمدى أهميتها وبعدم وجود أي مزاحم لها، وما لم يجزم بكل ذلك لا يتم الاستكشاف. وبعبارة أخرى، من يدعي أنه يدرك مصالح الأحكام التامة والعلل التامة التي على ضوئها تشرع الأحكام يأتي في الملازمة بين الحكم العملي والحكم الشرعي وحجية الدليل عقلي، والحمد لله رب العالمين.